إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. الناس بتبقى في شهر الصوم يا إما عازم أو معزوم، واللمة تحلى والضحكة تعلى، رمضان كريم والعز يدوم. عازم ولا معزوم؟ عازم ولا معزوم؟ الإعداد أحمد دياب. أسعد بصحبتكم أمام الميكروفون جيهان طلعت. عازم ولا معزوم؟ الإخراج أدهم عزام. علم العليم وعقل العاقل اختلفا، من الذي منهما قد أحرز الشرفا؟ فالعلم قال أنا أحرزت غايته، والعقل قال أنا الرحمن بي عرفا. فأفصح العلم إفصاحا وقال بأين الله في فرقانه اتصفا، فبان للعقل أن العلم سيده، فقبل العقل رأس العلم وانصرفا. أهلا بكم معنا مستمعين الأعزاء، ولقاء رمضاني ساحر مع عاشق الآثار والعالم المصري الكبير الدكتور زاهي حواس في عازم ولا معزوم. أهلا بك يا دكتور. أهلا وسهلا. ضيفنا هو عالم الآثار المصرية، وزير الدولة المصرية لشؤون الآثار سابقا، ولد في قرية العبيدية القريبة من محافظة دمياط عام 1947، نشأ وترعرع في مسقط رأسه، ثم التحق بجامعة الإسكندرية كلية الآداب، حصل على درجة البكالوريوس في الآثار اليونانية والرومانية عام 67، أكمل دراساته العليا وحصل على شهادة الدبلوم في علم المصريات جامعة القاهرة عام 79، عمل مفتشا في منطقة الأهرامات، وخلال عمله حصل على منحة للدراسة في جامعة بنسلفانيا فالتحق بها، وحصل على الماجستير في علوم المصريات والآثار السورية والفلسطينية عام 83، وفي عام 87 حصل على الدكتوراه في علم المصريات من مجموعة الدراسات العليا في الفن والآثار في العالم المتوسطي. عاد إلى مصر، لكن شغفه بتحقيق المزيد من التقدم العلمي لم يتوقف، حيث تابع الدراسة في مجال علم الآثار والتاريخ والثقافة المصرية في الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 88. في عام 1993 تم تعيينه كبير مفتشين في هضبة الجيزة، لكنه ترك المنصب بعد فترة وجيزة لتتم إعادته إليه عام 94. استمر في منصبه حتى عام 98 ليتدرج إلى منصب مدير هضبة الجيزة. في عام 2002 عين أمينا عاما للمجلس الأعلى المصري للآثار، قدم العديد من الاكتشافات عن الآثار المصرية. مسيرة طويلة حافلة بالإنجازات والجوائز، منها وسام العلوم والفنون من الدرجة الأولى من الرئيس الأسبق حسني مبارك عام 98. في عام 2003 حصل على الجائزة الذهبية للأكاديمية الأمريكية للإنجازات وجائزة المسلة الزجاجية لجهوده في حماية وحفظ الآثار المصرية، ثم تم تتويجه بوسام الشمس المشرقة، النجم الذهبي والفضي من سفارة اليابان بالقاهرة. قليل من كثير ذكرنا عن ضيفنا، وما زال هناك المفيض، هو مصري حتى النخاع، متواضع رغم الشهرة، ملتزم إلى أبعد حدود الالتزام والجدية والمسؤولية، صديق صدوق لنجوم الفن والسياسة والصحافة. له من اسمه الزهو، لكنه لا يفعل، ربما هو تواضع العلماء أو نبل الفرسان. هو صاحب القبعة الشهيرة، علامة بارزة لدى الإعلام الغربي والعربي. هو عاشق الآثار والعالم الكبير، وهو ابن البلد. حين يتحدث إلى أبناء البلد عن الآثار والأسرار، تجد نفسك أمام حكاء بليغ أو حكواتي يأسرك من مطلع الكلام إلى الختام. إن حكى عن الفراعنة باتت له طلة وطلعة بهية. له العديد من الكتب المفتوحة للجميع علما وآثارا، وما زال لديه كتاب لم يفتح بعد، العالم الكبير عاشق الآثار المصري الدكتور زاهي حواس. أهلا بك يا دكتور، وكل سنة وحضرتك طيب. أهلا وسهلا، كل سنة وانت طيبة، كل المصريين طيبين وبخير. أهلا بيك على الأرض السمراء وسط النيل والخضرة الساحرة. أهلا بيك على الأرض السمراء وسط النيل والخضرة الساحرة. تحت الشمس تحت القمر سحر الشرق وسحر الصحراء. تحت الشمس تحت القمر سحر الشرق وسحر الصحراء. أرض الأصالة أرض الحضارة أرض الشرق أرض التاريخ أرض القلوب الطيبة ما بتعرفش لا لون ولا فرق. كل واحد في الحياة ليه وجود ليه كيان. كل واحد في الحياة ليه حدود ليه مكان. عازم ولا معزوم؟ دكتور زاهي، اسمح لنا نعود إلى البدايات قبل الالتحاق بالجامعة. بيكون لنا أحلام، نكون إيه في المستقبل؟ والله أنا قبل ما التحق بالجامعة كنت صغير، يعني كان عندي 15 سنة ونص، فكانت أحلامي كلها بتنصب إن أنا أبقى محامي مشهور. طبعاً فكرة المحاماة دي جت في دماغي ازاي؟ من السينما. انا من لحد النهاردة يعني غاوي سينما جامد، يعني فدايما بحب ادخل السينما واشوف الافلام. فكنت زمان من عشاق كمال الشناوي، فكنت اغلب ادوار كمال الشناوي زمان كانت محامي شهير لابس بدلة بيضة وعربية وبتاع، فقلت انا عايز ابقى زي كمال الشناوي. الحاجة الجميلة الله يرحمه كمال الشناوي لسه قبل ما يموت بحوالي سنة او اتنين كلمني في التليفون وقال لنا عندي واحدة قريبت عايزك تعينها عندك في الأسرة، عينتها له. قلت له بس تعرف أنا بعينها لك ليه؟ وحكيت له القصة. تمام. إن أنا كان نفسي أبقى محامي عشان هو كمال الشناوي. فطبعا يبقى عشان تبقى محامي لازم، كان عندي بقى 15 سنة ونص لما خدت الثانوية العامة، فرحت اسكندريه ودخلت كليه حقوق واشتريت الكتب. لكن لما رحت كنت انا قاعد في المدينه الجامعيه. لكن لما رحت المدينه الجامعيه وفتحت الكتب لقيت لا يمكن ان انا اكمل. استحاله. كلام مش داخل قلبي اطلاقا. بعيد عنك تماما. فرجعت الكتب وحولت من الحول الاداب. طبعا مشكله الاداب لان فيها مش حوالي 15 20 قسم. طب ادخل ايه؟ انا مش فاهم بقى. ادخل فلسفه، جغرافيا، تاريخ، فرنساوي، انجليزي، الماني، مش عارف. فقررت استنى شويه. فكنت كان عندنا كافتيريا في كليه الاداب شهيره جدا. فرحت قعدت في الكافتيريا وجاء بعض الناس قالوا ده في قسم جديد اسمه قسم الاثار هيفتحوه السنه دي. قلت لهم طب اللي بيتخرج من قسم الاثار يشتغل ايه؟ قالوا مترجمين. قلت على خيره الله، انا بحب اللغه فهدخل القسم ده. وفعلا دخلت كليه الاداب قسم الاثار اليونانيه الرومانيه. وعلى فكره لما دخلت القسم ده ما كنتش طالب شاطر. يعني كنت طالب يعني انا طول عمري لعبي. يعني كنا في البلد العيال بيلعبوا معايا انا انجح هم يسقطوا كلهم. فالمهم ان انا ما دخلت الكليه لقيت ان الاثار اليونانيه اللي مش داخل قلبي اطلاقا. فكنت كل سنه بروح سنه ثانيه وطالب علمين. اروح سنه ثالثه وطالب علمين وسنه رابعه وطالب علمين. ما حبيتش الاثار وتخرجت بقى سنه 67. وبعد انا ما اتخرجت طبعا خدت وظيفه. كان زمان الدوله بتعين كل الخريجين سواء طالب واخد مقبول ولا امتياز هو بتعين. فانا تعينت في مصلحه الاثار. والحقيقه انا لما دخلت مصلحه الاثار ما حبيتش الناس. الناس صعبين وبتخانقوا مع بعض وبيشتموا بعض. فكنت كرهت الاثار وحاولت ان انا اسيبها واروح وزاره الخارجيه. وانا فشلت في هذا الموضوع فرجعت الاثار تاني. فرئيس الاثار كان عامل قرار ان اروح اعمل حفائر. كنت معترض ان انا اروح الصحراء وما اعرفش حكايه الحفائر دي. لكن لما رحت غصب عني لانه قال لي هقسم لك 15 يوم مرتبك لو ما رحتش. ورحت الحفائر. وبعد كده فورا لما وانا قاعد في الحفائر العمال طلعوا مقبره نادولي عشان اشوف المقبره. رحت دخلت جنب المقبره الرئيس قال للعمال انزل. نزلت اداني فرشه قعدت اردف لقيت تمثال. وانا مردف على التمثال قلت عثرت على عشقي فعشقت الاثر. عثرت على عشقي فعشقت الاثر. فالعشق ده خلاني يعني اما اجي اتكلم عن الاثار كلامي يدخل قلوب الناس. فالعشق ده غير حياتي تماما. دكتور زاهي هل كان للاسره دور فيه؟ اطلاقا. ابويا كان فلاح وعندنا ارض في البلد وكان دايما يقول لي ما تحطش ايدك في المية. ويعني هو نصحتين نصحهم لي. الاولانية قال لي ما تحطش ايدك في المية يعني مش عايزنا بقى فلاح. والحاجة التانية قال لي ما تحطش صبعك تحت درس حد. ودي اعظم نصيحة انا صحتها. يعني انا طول عمري ما خافش من انسان. لان انا عمري ما حد اشتراني ولا حد يقدر يشتريني. عشان كده طول عمري قوي. النصيحة ابويا دي لا اخد من حد حاجة ولا أدي لحد حاجة. اديتك القوة في مواجهة حتى الحياة. حتى أنا زمان وأنا ساكن في المهندسين كنت أدي أقول لبتوع الأمن لو حد عن جاب لي كيلو ورد ما تاخدوش كيلو الورد ده. فبالتالي حصنت نفسي تماما. وده كان أعظم نصيحة إن الإنسان دايما لما ينام ومش خايف من حد. ومش خايف إن صبعك تحت درس حد عشان يقطعه. نصيحة جميلة. دي نصيحة أبويا كانت مهمة جدا بالنسبة لمستقبلي وحياتي. نعم. دكتور زاهي حواس اسمح لنا نخرج بفاصل ثم نعود إلى عازم ولا معزوم. هنا صدق حلمي وبدأ قالوا عني زمان موهم بيضيع وقت لا يوم سلم ولا استسلم ووقعت وقمت وامبارح غير دلوقت هنا قلبي من جوا ده اللي بيديني القوة في طريقي مشيت واديني سبق من هنا قررت بعد ما فكرت امشي عالصعب، وعرفت انا لما كبرت ان اللي تفكر في ازمة كان خوفك منه ملوش لازمة، واديك عالصعب قدرت، واللي زمان ضحكوا عليك شوفهم دلوقتي بيداروا كسوفهم، امرهنوا عليك تصاروا عازم ولا معزوم. عدنا إليكم مستمعينا الأعزاء عبر موجات الإذاعة المصرية والبرنامج الأشهر عازم ولا معزوم. أجلس الآن أمام الحارس الأمين، هكذا أطلق على عاشق الآثار المصري الدكتور زاهي حواس الحارس الأمين على التاريخ المصري القديم. دكتور زاهي، قدمت للدنيا كتاب الحارس، وبين دفتي هذا الكتاب التشويق والعلم والشغف، مجموعة ضخمة من الصور النادرة والسيرة الذاتية. متى قررت كتابة المذكرات وماذا قدمت في هذه المذكرات؟ لأنا وأنا في الأثار عملت كتاب مهم بالإنجليزي اسمه Secret from the Sand، وبالعربي ترجم إلى أسرار من الرمال. أسرار من الرمال. فأنا حبيت من خلال الكتاب ده أقدم تلامذتي للناس. تلامذة اللي أنا، فكانت جزء من سيرة حياتي من خلال الحفائر والعلم والكشفات. وتلامذتي زي الله يرحمه رمضان البدري وطارق العوضي ومحمد إسماعيل ومحمد مجاهد ونشوة وهشام الليسي وشلة علمتهم. لكن أنا لما جت بقى فترة الكورونا ولقيت نفسي قاعد في البيت، لا بروح المكتب ولا في حفاير ولا بعمل حاجة، فدخل في دماغي أن أنا لازم أكتب فرصة أن أنا أعمل حاجتين. الحاجة الأولانية أكتب سيرة حياتي، والحاجة التانية أكمل موسوعة مهمة جدا أنا بدأتها اسمها موسوعة عن الأهرامات 8 أجزاء. لأن أنا وجدت أن الطالب المصري حتى الدارس لعلم المصريات موضوع الأهرامات بالنسبة لهم ضعيف جدا. فعملت 8 أجزاء خلصتهم وكتبت الجزء الكثير ده اللي فكر. أنا ما عملتش العنوان الحارس. اللي فكر في العنوان ده صديقي الناشر العظيم محمد إبراهيم. هو اللي نشر الكتاب، هو اللي اختار عنوان الحارس. أيام زاهي حواس. فكان يعني شوفي أجمل حاجة في المذكرات دي، أنا سجلت فيها الأحداث اللي أنا مرت بيها بأمانة. يعني أمانة مطلقة، سواء أحداث أثرية، سواء اكتشافات، سواء ناس قريبين ليا، سواء مشاهير أنا قابلتهم، سواء الأثار اللي أنا رجعتها. يعني هي مليئة بالأحداث المثيرة جدا. وكل جزء في هذا الكتاب هو جزء من حياتي. هل هناك ما لم يدون بعد في تلك المذكرات؟ طبعا، يعني بلا شك أن دي أحداث، دي مذكرات خلصت في 2011. لكن أنا من 2011 ما بعد يعني من الكورونا من 3 سنين انا من 4 سنين اللي فاتت دول عملت اكتشافات ضخمه تانية وعملت حاجات كتيره جدا وخدت جوائز وسافرت امريكا عملت 23 محاضره في 23 مدينه. يعني لازال هناك اسرار لم تكتب بعد. دكتور زاهي حواس, فيه مقوله بتقول سلام على الدنيا إذا لم يكن بها صديق صدوق صادق الوعد منصفة. أشهر صدقات الدكتور زاهي حواس اللي بتعتز بيها سواء مع نجوم الفن أو السياسة أو الصحافة. يعني أنا يعني بالنسبة لي لي أصدقاء كتير جدا. أولا طبعا الصديق الأول هو مصطفى الفقي. يعني مصطفى بالنسبة لي أخ عزيز ودايما بنلتقي ويعني مع بعض. لو أنا اخترت في الفن عندك يحيى الفخراني بيعتبر من اعز الناس الى قلبي. وطبعا لا انسى صداقتي مع عمر الشريف هي يعني اهم صداقه حصلت في حياتي, وان انا كنت مرتبط بعمر ارتباط خاص. ولما حصل له المرض اللعين الزهايمر ده انا كنت معاه كل يوم, ما كنتش بسيبه. وانا ذكرياتي مع عمر تحتاج الى مجلدات. يعني في عالم الصحافه كان عندي اعز صديق احمد رجب. احمد رجب ده يعني صداقة كنت أنا وهو وأنيس منصور وعمر الشريف نلتقي كل أسبوع مرة نتعشى مع بعض. وكان ساعات بينضم لنا مفيد فوزي. أحمد راجب ده الله يرحمه عارفة طفل صغير. يعني شوف العظيم ده مخه طفل صغير. يزعل من أقل حاجة. يعني مرة أنا قعدت حوالي اسبوعين ما كلموش. احنا كنا يعني انا كنت كل يوم الساعه 5 ادخل البيت المكالمه المهمه اللي عاملها اكلم احمد رجب برد نص ساعه. فقعدت اسبوع ما كلموش, شغلت فقطعني وهو كان في عناء زعل في خصامه عنيد. وقرر ما يكلمنيش. طب اعمل ايه؟ اتصل بيه ما ردش عليا. فقمت رايح البيت فتح لي الاستاذ اللي هناك وقعدت قال لي هو بيقول لك مش هيجي. قلت له بلغه ان انا مش متحرك من هنا انا قاعد. فجالي. فانا في الصحافه ليا صداقات في عند بقى في يعني انا من نوع كمان اللي عمريش خسرت حاجة في حياتي. وفي نفس الوقت زي ما بقول للناس ان انا يمكن الوحيد اللي بمشي زي القطر. ما ببصش حواليه. لا ببص ده ناجح ولا ده فاشل. انا ببص لنفسي انا عملت ايه. وبالتالي انا ناجح. يعني ما بحاولش اقارن نفسي باي حد في الدنيا. بقارن نفسي بنفسي. بنفسك. فالعيب عندنا في مصر هنا ان احنا بنبص ببعض. فنشغل بالاخرين فما بنتحركش. لكن انا طول عمري حياتي كلها يعني انا لسه واحد بيكلمني دلوقتي وانت قاعده معايا. في عمري حتى خدت حق احد. انا زمان الرقابة الإدارية كتبت وقالت إن لازم أترقى مدير عام. رفضت. تخيلي رفضت. ليه؟ قلت إن في ناس أكبر مني هيشتكوني. طب أنا ليه أخد؟ مش رفضت. فما خدتش مدير عام. لكن ربنا ادينا حاجة تانية. فأنا في حياتي تدرجت في الوظائف. لأن أنا عمري ما جريت ورا وظيفة في حياتي. يعني أنا لما كنت ماسك الأهرامات كانت عشق الأهرامات. فانفرح عشت بعت لي وقال لي عايزك تمسك الآثار. والله قلت له لا في الأول. رفضت في بداية رفضت. الأمر. قال لي يعني أنت رفضت عشان بتحب الجيزة وبتحب الأهرامات؟ قلت له قال لي ما الأهرامات هيبقى تابعك. ففكرت وأنا قاعد معاه إن أنا لو رفضت دلوقتي ممكن فاروق يختار عيل صغير يرأسني. فوافقت فمسكت الآثار في 2002. وأنا بعتقد إن 10 سنوات اللي أنا كنت فيها أمين عام الآثار كانت سنوات مجد وعظمة للآثار المصرية. عالميا وداخليا. وطبعا في هذه الفترة وأنا أشكر فاروق حسني. لأن فاروق حسني الحقيقة عمره لم يتدخل في عملي إطلاقا. وكان دايما في ظهري. ودي الحقيقة صفة يعني أنا فاكر أن فاروق لما اختارني فاروق حسني بعض الوزراء قالوا له إزاي تختار زي حواس ده ممكن هيشيلك. كان فاروق حسني في ميزة مش موجودة في حد اللي هي بيختار الناس الأقوياء جنبه. لأن أنت لما تختاري أقوياء بيقووك. لما تختاري ضعفاء جنبك أنت بتضعف. لكن للأسف ان هذا الفكر مش موجود عندنا كتير يعني قليل قوي اللي بيستعمل هذا الفكر. فانا يعني من خلال برنامج حضرتك بشكر فرح حسني لان يعني انا هو في محنه دلوقتي وتعبان. انا بتمنى ربنا سبحانه وتعالى ان ربنا يشفيه، لكن بقول ان فاروق ده كان ظاهره قويه جدا لانه خلى حواليه نجوم. والنجوم دول هم خلوا الثقافه تزدهر. ومن خلاله مصر كانت مده اكتر من 22 سنه الثقافة فيها والأثار على أعلى مستوى. نعم دكتور زاهي، اسمح لنا هنخرج بفاصل ونبدأ رحلة جديدة أخرى مع عاشق الآثار والعالم المصري الكبير الدكتور زاهي حواس. كتير عشناها ياما ياما وانا ضحكناها ياما ياما احلامنا صدقناها وفضلنا نستناها مع بعض من بدري. حكايات كتير عشناها ياما ياما وانا ضحكناها ياما ياما احلامنا صدقناها كتير كتير عشان عازم ولا معزوم؟ عدنا إليكم مستمعينا الأعزاء والفترة المفتوحة عازم ولا معزوم؟ دكتور زاهي حواس، الحقيقة تقديرك الكبير للصداقة والعلاقات الإنسانية بيدفعني إن أسألك عن الفترة ما بعد انتهاء المسؤوليات والمناصب في الوزارة أو غيرها. الدكتور زاهي بيتركها، لكن بيترك أيضا سيرة طيبة مع العاملين داخل هذه الأماكن الحكومية وداخل الوزارة. إيه السر يا فندم؟ شوفي، أنا لما مسكت الأسهار، أنا آسف، كل اللي قبلية كانوا بيفيدوا نفسهم بس. لكن أنا لما مسكت الأسهار أعلنت، قلت لابد أن أرمم البشر قبل أن أرمم الحجر. فرممت البشر. أولا جبت لهم طبيعة عمل، كان اللي بتحل عن المعاش بياخد 8 شهور بقوا 88 شهر. عملت لهم تأمين صحي على أعلى مستوى. الحقيقة نهضت بالإنسان. أنا عشان كده أنا لما أروح أي موقع أسري في أي حتة، كنت في القلعة الأسبوع اللي فات، إن مش قادر يشلفوا راسهم، إن كل عاملين في الأسر مش ناسيين العشر سنوات اللي كان فيهم الأسرة يروح البيت عم يخطب واحدة، يبقى رايح يخطبها هو بيشتغل في عند زي حواس في الأسر. يعني أصبح للأسري قيمة. ودي تلاحظيها لو أنت رحت أي حتة هتسمع هذا الكلام. فالسبب في حب الناس ليا إن أنا رممت البشر قبل الحجر. قبل الحجر. دكتور زاهي، من زمان في مصطلح كان دايما بيسبب لنا الخوف والرعب، لعنة الفراعنة. دكتور زاهي حواس، في شهر يناير الماضي اتعرضت لبعض المتاعب الصحية. ألف سلامة على حضرتك أولا. وقيلوا ده طبعا على سبيل المزاح إنه كان سببه لعنة الفراعنة. إمتى ظهر هذا المصطلح؟ لأول شوفي، المصطلح لعنة الفراعنة انشهر أكتر بعد كشف مقبرة توت عنخ آمون. فكان لورد كارنافون هو مول المقبرة، هو كان رجل طماع، فكان عايز، يعني هو كان غني لكن عمل حفاير عشان يعمل فلوس أكتر. فكان في دماغه إن هو حيث يعمل كشف وياخد نص الكشف. كان زمان القوانين بتقول لو أنت كشفتي مقبرة كاملة ما تاخديش حاجة. لو كشفت مقبرة مش كاملة دخل 50% للمصري و 50% للأجنبي. فالمقبرة طبعا كمان كشفت كاملة، فأصبح ما فيش من حقه إن هو ياخد أي حاجة. فتجنن، فإدى حق الكتابة عن المقبرة للندن تايمز وجورنال إنجليزي، وخد حوالي أعتقد 5000 استرليني. فكان لندن تايمز هي اللي تكتب عن اكتشافات والباقيين ما بكتبوش حاجة. فلما حصل إن لورد كارنافون مات بعد 5 شهور من كشف مقبرة توت عنخ آمون، موته ده خلى الصحافة اللي مش عندها بتكتب عن الكشف تألف قصص عن لورد كارنافون. وطلعت إشاعة لعنة الفراعنة في كل مكان، وقالوا إن هو كبرى ضربته ما مات، وإن في نص هيروغليفي داخل حجرة الكنز بيتقال فيه اللي هتمس مقبرتي هتاكلوا التماسيح ومش عارف إيه. طبعا الكلام ده كله ما حصلش. وقالوا إن لورد كارنافون لما عي قبل ما يموت نقلوه مصر، وقالوا إن وروحه بتطلع النور كان بيعلى ويطفى، وإن في نفس الوقت لما روحه طلعت الكلب بتاعه مات في القلعة بتاعته في انجلترا. طبعا كلام مش حقيقي، لأن سنة 22 الكهرباء طول عمرها كانت زمان بتطفي وتعلى عادي. ونبرة 2 إن اللورد كان الكلب بتاعه بالذمة تتصل بلندن في الوقت ده كنت بتاخدي حوالي أسبوع. فطبعا كله كلام مش صح. لكن إيه حقيقة لعنة الفراعنة؟ أنت لو قفلت الحجرة اللي احنا فيها دي 3000 سنة وفيها موميا أو فيها مواد عدوية بتطلع جراثيم غير مرئية، فكان علماء الآثار زمان هم لما بيدخلوا مقبرة فكان المقبرة دي فيها الجراثيم بسرعة يموتوا. طب أنا من أسبوع كان معايا تلفزيون الياباني، طلعنا تابوت مغلق ضخم 26 طن، الغطاء بتاعه 10 طن، 2 عمال بس جم معايا تحت، فتحنا التابوت رفعوا الغطاء حوالي ربع متر، وبسيب بقى لما التابوت يتفتح أسيبه نص ساعة ساعة ساعتين لما الهواء الفاسد يطلع والهواء النقي يدخل عشان الواحد ما يستنشقوش. وبعد كده ما فيش حاجة اسمها لعنة الفراعنة. نعم. هي حكاية بتصلح للسينما والكتابة، لكن حقيقي ما فيش حاجة اسمها لعنة الفراعنة. طيب على ذكر السينما وحضرتك بتتابع كل جديد على الساحة الفنية وما يطرح عليها، في فيلم كليوباترا اللي طرح على منصة نتفليكس وكان لحضرتك رد وموقف حاسم فيما يخص هذا الفيلم، حابين نعرفه من حضرتك. هو العيب في الموضوع ان منصة نتفليكس لما عملت الفيلم ده ما كانش فيلم دراما، ده فيلم تسجيلي. نعم. لو الفيلم ده دراما ولا نسأل، لأن الدراما من فكر الكاتب. يعني أنا مثلا لما فيلم نابليون عمل خلى الجنود بيضربوا أنف أبو الهول، نابليون ما ضربش أنف أبو الهول، لكن ده فيلم دراما المفروض ما اتكلمش، رؤية الكاتب كده، خياله بيعمل خياله. فأنا زمان وأنا ماسك الأثار لما كان بيجيلي من الرقابة على المصنفات الفنية اي فيلم عشان ارجعه، لا ما رجعهوش، انا بكتب في البدايه هذا الفيلم من رؤيه، يكتب رؤيه الكاتب او المخرج. انا كاتب روايه لسه عن الملك خوفو، كاتب فيها الاول هذه الاشخاص حقيقيين. نعم. لكن الدراما ولا لها صله بالعصر الفرعوني اطلاقا. نعم. من بنات افكار ال، فانا اما لقيت ده عباره عن فيلم تسجيلي حجمته جامد جدا. نعم. قلت لهم اولا كليوباترا كانت مقدونية ولم تكن سوداء، وأنا لست ضد الجنس الأسود إطلاقا، لكن الجنس الأسود في أمريكا الشمالية والجنوبية بيعتقد خطأ أنهم حكموا مصر. الحقيقة أن مملكة كوش السوداء حكمت مصر في الأسرة 25، يعني في نهاية العصر المتأخر، يعني ما كانش في حضارة، لكن الحضارة الفرعونية لم تكن حضارة سوداء. لو بصيت لأي ملك بيضرب الأعداء من الدولة القديمة أو لأي عصر من العصور، بتلاقي الملك قدامه بتاع أفريقيا والنوبي والواحد من ليبي وأزياتك سيرو فلسطين. بص شكل الملك بيختلف عن كل دول خالص. فإذا الحضارة لم تكن سوداء. أنا لما هاجمت الفيلم جامد جدا، وأنا لما بهاجم ما بهاجمش هنا في الأهرام والأخبار والحاجات دي، بهاجم في المنصات بتاعتهم. نعم. العالمية. عشان صوت يصل للناس. الصوت. فأنا وأنا بعمل المحاضرات بتاعتي في أمريكا كان بيحضر لي حوالي 2000 واحد في كل بلد. فجم قالوا لي إن في 50 واحد أسود داخلين مع بعض. فالمنظم قال لي أنا خايف يكون في دماغهم الهجوم عليك عشان كليوباترا. قلت له وين زي بعض. بعد المحاضرة بيبقى في أسئلة. فقامت واحدة ست قالت لي دكتور حواس انت ليه بتهاجمنا؟ قلت لها بهاجم كنت مين؟ قالت بلاك امريكانز، الامريكان السود. اطلق اسمعيني بقى، وحكت لها القصص دي كلها. نعم. قلت لها احنا انا لست ضد السود اطلاق، لكن احنا الشعب الحضارة المصرية لم تكن حضارة سوداء اطلاق. اقتنعت وقالت لها على فكرة النهاردة يوم 27 بكرة عيد ميلادك، تعالوا كلنا نغني لك هابي بيرثداي. 2000 واحد اتفقوا مع بعض وقعدوا غنوا لي عيد الميلاد السعيد. فانا يعني كنت سعيد جدا ان انا قدرت ان احنا كنا عملنا احنا كمان فيلم تسجيلي ضد فيلم كليوباترا للرد عليه وطبعا دي كانت فكره ناجحه جدا. نعم. Yeah. عازم ولا معزوم؟ قضية سرقة المتحف البريطاني كان لها أصداء واسعة جدا، وده يخلينا نعرف تعليق حضرتك عن أثرها على القطع الأثرية المصرية في لندن وعلى رأسها حجر رشيد. هو طبعا المتحف البريطاني والإنجليز والفرنسويين في القرون اللي قبل كده الاستعمار بتاعهم دمر أفريقيا، سرقوا أثرنا وسرقوا أثار أفريقيا. أنت روحت بلجيكا وشفت متحف أفريقيا بتلاقي أن كله الأثار اللي فيه اتخذت بالدم. أنا بقول أن لازال هذه المتاحف بتستعمل النواحي الاستعمارية حتى الآن، بمعنى أنهم بيشتروا الأثار المسروقة. شراء الأثار المسروقة بتدفع اللصوص اللي هم يدمروا الأثار والمقابر. نعم. فأنا عملت وثيقة بقول فيها أن لازم حجر رشيد اللي موجود في متحف بريطاني والقبة السماوية اللي في اللوفر ورأس نفرتيتي اللي في برلين لازم ترجع مصر. الحقيقة الوثيقة دي مضى عليها حوالي 200 ألف واحد، مدة قليل، أنا بتمنى مليون مصري. الحاجة الجميلة في الوثيقة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أرسل لوزارة الأثار بيقول لهم إيه اللي حصل في الحملة الوطنية اللي بيقوم بها زاح حواس. فأنا كنت سعيد جداً بمتابعة السيد الرئيس لهذا الموضوع. نعم. وأنا بتمنى أن الناس توقع عشان نقول إحنا عندنا مليون واحد عايز يرجع حاجة رشيد. الحاجة الغريبة بقى أن المتحف البريطاني سرق منه 2000 قطعة. 2000 قطعة. طب إزاي بقى أنا آمن لهذا المتحف واللي فيه وأسيب عندهم أثارنا وبالذات حاجة رشيد اللي هو رمز للهوية المصرية؟ فعشان كده أنا بقول الأثار الفريدة مكانها هو المتحف المصري الكبير. نعم. عاشق الأثار العالم المصري الكبير الدكتور زاهي حواس، كل هذه السيرة وكل هذا العشق للأثار المصرية كيف تعرف المصريين؟ لا يعني المصري ده ما اعتقدش ليه شعب في الدنيا في عظمة زي عظمة مصر، وربنا بيحبس المصريين طول عمره. احنا طول عمرنا بنتعرض ل كوارث ونكبات أي شعب كان اتعرض لها كان ينتهي. احنا الميزة بتاعتنا كمصريين من كل نكبة بتتحول إلى قوة. وده عظمة مصر. لأن احنا شعب عندنا عظمة وعندنا تاريخ، وهذه العظمة والتاريخ غير موجودة في أي شعب في الدنيا. نعم. تتكلم بلدي وتشم الورد البلدي، تتكلم بلدي وتشم الورد البلدي وتعيش الحلم العصري، يبقى انت اكيد المصري. المصري تعرف بالعرب تنادي باسم الله وباسم بلادي، بالعرب تنادي باسم الله وباسم بلادي، نورك للعالم يسري أنت أكيد المصري. المصري حبيب متحمس لو حتى بدق يغمس، لو جاله حبيب يرتاح له، لو جاله حسود بيخمس. محفوظ بيغني يا ليل على دق القلب زوين، محفوظ بيغني الوردي غنوايه جيل ورا جيل ورا. ولا معزوم دكتور زاهي في ختام هذا اللقاء الرمضاني برنامجنا اسمه عازم ولا معزوم. السؤال الأشهر حضرتك النهاردة عازم ولا معزوم؟ لا أنا لا عازم ولا معزوم النهاردة أنا أفطر في البيت النهاردة بالهنا يا دكتور أشكرك. فبان للعقل أن العلم سيده فقبل العقل رأس العلم وانصرف. دكتور زاهي حواس عاشق الآثار اسمح لنا بالانصراف وكل سنة وحضرتك طيب. كل سنة وانت طيبة وكل المصريين طيبين وبخير. عازم ولا معزوم؟ عازم ولا معزوم؟ فريق عمل اليوم رئيس التحرير أحمد دياب، أمام الميكروفون جيهان طلعت. عازم ولا معزوم؟ الإخراج أدهم عزام.